هو أقول لك يعني في شيء في شيئين يعني. ما لمس تعرفش أو إني مازال ما ضبطتش كويس. الثانية قد تكون هي أقرب، لأن في بعض الشباب أنا مش عارف أنا أضحك فيهم كويسين وكيف عندهم خصمين. شن أسباب الخصوم من شعر، لكن لا شك أن السعي لإصلاح ذات البين هو أمر طيب ومحمود ومأمور به، تسعى فيه بإذن الله جميع السبل المشروعة اللي ما فيهاش تكلفة ولا فيها عادة. وش جيتك اليوم بكرة جيني بعد هذا ده تسلسل ما شلوق بك لك وكان نقصت عليك ولا شيء تبدأ أركب من جديد. قصد أن نسعى فيها وتذلل الأمور، وكيف ما قلت لك الأمور العلمية تطرق أهلين وترفع الأهلين، الأمور اللي هي ما فيش حد بيقول لي ناتورا هو شو نسمع أني متربي تربية صحيحة وعندي كمال وعندي ما في. وفي بعضهم أصحاب نقولات من شعر تلاقينا جزء منهم لقيت فترة في سوسة في زيارة في ونفس القصة. أنا مش عارف يعني هم اعتذروا لبعض الأشياء، أنا مش عارف أصلاً كيف كيف كيف نقلت ولا كيف فهمت ولا مش عارف، فقصدي شيء غريب مش عارف في أشياء كيف هم فاهمينها كيف منقلينها كيف مضبطينها كيف إحنا كنا هنا كنا بعضنا فمش عارف يعني شو ما هو العائق كان بينهم وبين باقي إلا محبة أفراد وأشخاص يحاربوا فيهم. احنا قضية التعصب لأفراد أعتقد أن ما زال في سلفي يعتبروا فيها نحن مسذجات، أعتقد أنا هذا اللي أعتقده أن هذه من سذجات التعصبية انتهت صح كانت طبع البعض سنين انتهت وخلاص ماشي نحترموا أخواننا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لكن قدسات وقدسية قضية مثلا عند أخطاء يقولون هاتوا أخطاء حاضر ينصحوا فيها ويبين لهم وما فيش حد يبين، لكن تجيب لي مثلا أمور والله أشياء ما مش عارف أصلا يعني كيف لما تلاقوا ولا جيبوا الطرفين ولا جيبوا ثلاث أطراف كل واحد يقول لي لا والله ما عندي شيء على ذاك وأنا والله ما عندي شيء على ذاك وأنا عندي شيء ما عليه شيء أنا مشغل نفسي به أنا مش فاضي. جينا اللي كان مشاكل عليه رؤوس بعض الأخوة الأفاضل اللي يقولوا كبار خلاص وتعال انت وقامز ولا قامز وانت شن تدري هذا وانت هذا يحلف لك هذا والله يخيف خوي من عندي شيء والله يخيف خوي من عندي شيء ما انا ليش قاعد انا ما فيش فاهم شيء ما انا اللي متاسف السلام عليكم طلعت ليش انا ما فهمت شيء ما انا ما ليش فاهم شيء. اذا كان في اشياء انا اقصد حلها سهل جدا الوضوح راه ما في يعني خليني واضحه في اشياء كل فيه 1 2 3 شنو الوضع 3 والله هذه كان زمان كذا كذا كذا انتهى البيت تمام تو نبدا من جديد ها نبدأ من جديد تودد اللي تنهد فيها نحن خير مع بعضنا الحمد لله لا ننصح ولا تصحني بارك الله فيك وانت عندي وهذا انت تشتغل في الدعوة احنا كنا فرحانين بال عاد اما اننا نبي نوصي الشباب ان يعدوا لك انت ويلتفوا عليك وذاك نوصينا يلتفوا عليه انا حارف الالتفات اصلا كيف نوصي بيه انت انا حارف فيه انا اقول لك انساه انا اقول لك عادي مشايخ انت حاصل طرحها لغايه تنا مش حتى في أنا حتى ما طلب لي من عند الفليبي نفس القصة الحين نفس الكلام نقول فيه نفس الوضع القضايا المشاكل الكبرى سببوا كلام نيابة لديهم خلاص هذه سبب المشاكل رصيد فضل ينقلوا السجل وديروا ذي الركل هم يرضوا في هذه الأشياء فضل خلاص لو كان بيني وبينك خلاص انت تقول لك لا انت نصر حقي خي ايش نصر فينا كانك انا شنو في نصر حقي خي مرة ثانية اللي غلطان فش الموقف كانت راجعت شو يصير فيك انت اللي كنت تدافع شب الدين لك حتى وهي وهذه قصدي حتى هي ما يصير تعصبات فرق إن ينصحوا ويذكروا وأنا اللوم عليك وتلوم علي وأنا نقول عبد الله تعرفوه يا جماعة أثروا عليه أنا ماكم أثرش عليه أنا ماكم نعرفش أنت تعرف عديل أنت هكذا طيب ما فيش بس نجي ناتو يقبل نيش سلوبي هكي متعركين قبيلته قبيلتي متعركات مش مشكلة كاهي إذا خندزول لأن تفطم شوية عادي هذي نحوفين لكن القصد أن مقصدي هو أن يكون أنا وهو على مراد الله مش هو على مرادي ولا أنا على مرادي لا كلانا على مراد الله جل وعلا. مش تبغى الحق دي مش مناصفة، هو والله لا مرات لنا ولا هو عند الحق أصلا، عرف؟ أنا في وادي هو في وادي، والحق وادي وتأخر، وإحنا اثنين مش يعني مش شرط يقول لك لا لا نحن اختلفنا، يجي تبغى نغرس فيه أنت ما اللي قال لك حق معك أنت أصلا، حتى أنت اللي ما اللي قال لك حق معك، والله أنت في وادي هو في وادي والحق في وادي آخر، مش شرط القصة لك. لكن نقصد نحن شبابنا خاصة في بعض الخصومات الظاهر في جدابي، ما أقولش تحتاج لمصالحة، تحتاج لمصارحة، تحتاج إلى مصارحة. هل إذا كان مبناها عليه ماضي فينبغي ضبط الماضي هذا اللي تم والله من ذلك، لأننا حقيقة نشهد كثير من هالأمور فلا نصلح شيء. وإذا كان مبناها عليه رئاسة ولا زعامة ولا شيء من قبيل، هذه من توت فرح حولها بحث فكر في بك. وإذا كان مبناها على مظلمة وغير ذلك والأخوة كلهم يأخذوا لك الحق، كلهم يأخذوا لك الحق، لكن أنت قبل هالمظلمة وهنية ترى من نصد الحق هي طيبة، فاجتماعك على الحق ترى يطيب شيء. في كم موطن عيط الأخوة نقول في حل مدام سلفية، هو في حل والله ما عمره فكر في شيء سلفي قال ولا ما قال، أي هو في حل مدام سلفي، هو في حل لسلفيته مش لي عبارته، لا لكن سلفيته يعني سلفيته أعبى مندي من نقول تعالوا نعديله ولا والله مرة. لكن الشاهد نقصد شن اللي ساير إذا كان نحق في نجي في السلوسي ونجي في عبدالله تقولي بتعركين جبنا هذا وجبنا هذا قاعد في الجماعة تعرفين تعال أنت شن تعدلي هذا سائل أقول لك والله أنا ما فيش، وأنت شن تعدل ما في شيء أنا ما نفهم معناه أنا مصبوط براني هذي جذاب يقول فيها لك نطلع من الموضوع هذا لأنه مش أهم شيء يا جماعة يا ما تبوش تدوه ما تبوش تدوه يا بطلعوا لي طريقة أدبية نطلع بروح خير تقولي أنت ملك فهم شيء قصدي ما نبوش نزعله أطلع من الموضوع تمام. لكن أنا أقصد أهم شيء يا سيدي حول لنا وخلي غير يصلح لكن أسعوا في باب الصلح. شو رأيك أنا أعطيك أنا تذكر على حسابي وأنت معده بس حلو عن مشاكلك وادي مشاكل، لكن أنت ما جينيش معك حد، أنت ما جينيش معك حد. إذا كان معك أفراد أتباع يدافعوا عنك ما أنت سلفيتك فيها خلل من هن. والله لو كنت محق ها عدي الشيخ ربيع وقلت شوف حزاك راح خلي هذا حد كان مش دواء ولا شيء يبقى يقول لك أنت حتى بيده ما فيش يلاقي تدير الروح يدير الروح ما تحولني. لكن ما نحطش أنا هذا مجموعة هذا مجموعة يتعاركوا يتعاركوا ونفرح أنا بانقسام الشباب علشان نام تعارك أنا وعبد الله نفرح بانقسام الشباب الآخرين والآن هم حوشت وتقسم وأنت ندزك جنود ما شاء الله هذه سلفية هذه بيصدر الحق في ذلك هذه من أرضاء أنا والله حتى كان متأخين يقول لك تأخين على بعض حتى تأخي بالطريقة هذه يقول لك ما تأخي في خلل مش أنت تبي تلتف في فقراء سلفيين عندنا تلتفتوا عليهم برمتوا عليهم ها في أسر من الشهداء حسبهم عند الله برمتوا عليهم شفتوهم ها شو قول لي كان سلفية عليه كلها لكن سلفية في مخصوصين يوم اللي يجينا طرابلس في لقاء مع طلبة ما أتذكر في أي سنة أيام القاضي 750 ألف مخصصين للقاضي ما شاء الله ما عندكمش فقراء تعطون منها تعطون الشباب السلفيين 750 ألف تبوا تعطون الله في أرضه من مبنى ودروله وغير وين يا جماعة تو والله عندنا مئات وألوف من عندك في طرابلس فقراء عائلات وعزابة كلهم عليش تخصوا فيهم فيها اللي أعطوه فلوس هذي شو ملك ملي أنا رأي خلك ما في فقصدي ليش الصدقة تمشيك وتمشيش في ضكم فقصدي ليش التمايل عليش ولا شراء أصواتي لك هذه يعني ليش أنا قلت لك الكلام اللي قلت لنا قلت لك أنا بنا أصحابي نبغى نقوله في تراكين أخرى لما قلنا طلعنا مخطئين زمان ترى أنا نسكت لا ما تسكت أنت أما ناقل أما ناقل فما توقفش نقول الكلام متناقل أنت من الأخير مش أظلناك وأظلنا ثقة حق اللي فيه خطأ ومخالف الكلام العلماء يشوفوه مشكلة فرحانين بينا لكن انك مثلا نتيجة الواقع. الواقع ما أنا من اشتبع الواقع، أنا سلف تبع في دليل ما تبعش واقع. جيب لي دليل نسكت، ولي كلامه خطأ نتراجع، مش نستغفر ونعلن بها في مكان. الواقع ما نحيش على الواقع، الواقع صار فينا غلط. كيف مفروض الواقع هذا؟ كيف مفروض الواقع هذا؟ إما مفروض قضية كبار وصغار، إما مفروض بقضية نحن الأقدم وأنتم الأحدث، إما قضية النظام يعرفش، إما قضية إدوارة، إما إما إما إما هذه القضية، هذا كان هذا الواقع في كل هذه الصور خطأ، سواء كان محق ولا كان مبطل، لكن كلها صور خطأ. يعني في الأخير مهما كان، مهما كان أي سلفي عندي يسيء في مكان يهدم في دعوته، ضروري ننصح، عادي نكلمه ونبهه ونذكره وانتبه، خط يعني راهي غلط، فضروري تناصح. ومش نجي نقدر ننتقم من شباب سلفيين وننتقم منهم من انتقاما تحت أي مسمى. هذه هي هذا هذه يعني تتقي الله، يعني نفس تأمر فيك في الطريقة حتى في قوتك.